بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند البيت رقم 124. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت في العقيلة: سلاسلا وقواريرا معا، ولدى البصري في الثاني خلف سار مشتهرا. سلاسلا وقواريرا معا، ولدى البصري في الثاني خلف سار مشتهرا. النظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أخبر أن المصاحف اتفقت على إثبات الألف فيه سلاسلا، المقصود هو الألف الثانية، الألف الثانية سلاسلا، لا سلاسلا. وأما قوارير الأول في سورة الإنسان الآية 15 فيها الأتى على الإنسان، فظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى أنه متفق عليه، لأنه قال سلاسلا وقواريرا معا ولد البصري في الثاني، فما دام أنه نص على الخلف في الثاني سكت عن الأول، إذن عنده أنه متفق على إثبات الألف فيه. يقول ابن الجبار رحمه الله تعالى كما قلت أنا أعجبني هذا الشرح لأنه يعني له نكات على هذه المنظومة لا توجد إلا عنده. قال: فإن قلت من أين يؤخذ الاتفاق على ذلك، من أين يؤخذ الاتفاق على ذلك؟ قلت من وجهين: الأول من عطفه على ثمود في البيت السابق، أن سلاسلا وقوارين عطف على ثمودا في كلام السابق، قال من عطفه على ثمودا في البيت السابق لأنه تقدير كلام وسلاسلا، لكن حذف منه حرف العاطف وسلاسلا أيضا بإثبات الألف، أيضا بإثبات الألف، فكأنه معطوف على ما تقدم. الثاني أنه لما خص الخلف بالثاني دل على أن الأول ما فيه خلاف، دل على أن الأول ما فيه خلاف. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى سلاسلا وقواريرا معا ولد البصري في الثاني خلف، فمعنى هذا أن الأول لا خلاف، قواريرا الأول لا خلاف في إثبات ألف فيه. وذكر أمرين: أن سلاسلا وقواريرا كلتاهما معطوفة على ما تقدم من ثمود في إثبات الألف فيهما، ونبه على أن قواريرا الثاني ألفه ثابتة كذا الأول ألفه ثابتة، لأنه نص على أن الثاني فيه خلف، فسكوته عن الأول قواريرا الأول يدل على ثبوت ألف فيه. قال: واعلم أن الأول من قوارير بالألف والثاني منه اختلف في رسمها. كتاب المصاحف قال: واعلم أن الأول من قوارير بالألف اتفاقا، والثاني منه اختلف في رسمها، بعض المصاحف رسمها وبعض المصاحف لم يرسمها تركها. يقول أبو عمرو رحمه الله في كتاب المقنع، هو أصل هذه المنظومة، قال أبو عبيد: سلاسلا وقواريرا، الأحرف الثلاثة، سلاسل هذا واحد وقواريرا في موضعها ثلاثة، قواريرا في موضعين وسلاسل هذه ثلاثة. قال أبو عمرو في المقنع: قال أبو عبيد سلاسلا وقواريرا الأحرف الثلاثة في مصاحف أهل الحجاز والكوفة بالألف، سلاسل قواريرا أول والثاني، قال في مصاحف أهل الحجاز والكوفة بالألف، وفي مصاحف البصرة قواريرا الأولى بالألف والثانية بغير ألف، وأما في مصاحف البصرة قال قوارير الأولى بالألف قواريرا، وأما الثانية فإنها مرسوبة عندهم بغير ألف قوارير. قال أبو عمرو: واختلفت مصاحف الأمصار في قواريرا، فقال بسنده لا نافع أن الأحرف الثلاثة أي سلاسلا وقواريرا في موضعها في الكتاب بالألف الثلاثة كلها سلاسلا وقواريرا أيضا كلتاهما بالألف. هذا سند آخر عن أبي عمرو عن قالون عن نافع أن الثلاثة كلها بالألفات. قال وحدثنا يعني أبو عمرو يقول قال وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن بن الأنباري قال حدثنا إدريس عن خلف قال سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال في المصاحف الأول الحرف الأول والثاني قواريرا قواريرا بغير ألف. هذا عجيب. هذه هذا سند آخر قال في المصاحف الأول عن أمهات. هذا معناه قال المصاحف الأول يقصد بها الأمهات أمهات المصاحف. فهذا كما قال سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال في المصاحف الأول الحرف الأول والثاني قواريرا قواريرا بغير ألف. قال ابن جبارة قلت فالحاصل أنه قد اختلف في رسم الألف فيهما اختلف في رسم الألف فيهما فهناك رواية تقول بإثبات فيهما، رواية أخرى تقول بإثبات الأول وترك الثاني، رواية أخرى تقول بترك الألف في الاثنين معا. هذه ثلاث روايات في لفظ القوارير. قال قلت فالحاصل أن أبو ابن جبارة قال قلت فالحاصل أنه اختلف في رسم الألف فيه منهما. فإن قلت ظاهر كلامه يدل على أن مصاحف أهل البصرة اختلفت في قوارير الثاني لقوله لدى البصري في الثاني خلف. هذا نص الشاطبي رحمه الله تعالى يدل على أن قوارير الثاني ألفها اختلف فيها عند البصري ولدى البصري في الثاني خلف اختلاف، فمنهم من أثبتها ومنهم من حذفها لكنه سكت عن الأول. وليس كذلك بل الرسم وقع في مصاحف البصرة في قوارير الأول بإثبات الألف وفي الثاني بحذفها، ما هو بخلف بحذفها وفي الثاني قال بحذفها. فهذه الرواية هنا تقول الأول بإثباتها وأما الثاني قلتم بخلف، لا ما هو بخلف إنما هو بحذفها قولا واحدا بحذفها. وفي مصاحف الكوفة والحجاز بألف فيهما، كوفة والحجاز بألف فيهما في الموضع في موضعين. قال أبو عمرو وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن قاسم النحوي قال حدثنا إدريس بن خلف قال في المصاحف كلها الجدد والعتق قواريرا، الأول بالألف والحرف الثاني قوارير في اختلاف. رواية أخرى عنه قال المصاحف سواء منها القديم أو الجديد منها فالأول فيه ألف ثابتة وأما الثاني قال ففيه خلاف. فهو في مصاحف المدينة وأهل الكوفة قواريرا قواريرا جميعا بالألف، مصاحف المدينة والكوفة. وفي مصاحف أهل البصرة الأول بالألف والثاني قواريرا بغير ألف. هذه الرواية ينبغي يعني ذكرها ولا بد من ذكرها لاطلاع على ما لعلماء الرسم من عناية، لأنهم ما أثبتوا شيئا إلا بدليل وما تركوا شيئا إلا بدليل. فهذه الرواية التي ذكرها أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وينقلها من هنا وهنا ليدل على أنه لو حصل أن مصحفا ما وجدت فيه إثبات الأول وترك الثاني أو في حذفهم فيهما فهناك رواية على ذلك، هناك رواية تدل على ذلك، ليس هذا من التشهي بل هناك رواية تدل رواية بسندها تدل على ما رأيته من إثبات أو من حذف. قال أبو عمرو وكذلك في مصاحف أهل مكة روى محمد بن يحيى قطيعي عن أيوب بن متوكل قال كل قال في مصاحف أهل مدينة وأهل كوفة وأهل مكة وعتق مصاحف أهل البصرة قواريرا قواريرا بألفين. قواريرا قواريرا بألفين في هذه وفي هذه. قال ابن جبارة: قلت لما كان الحذف واقعا في المصاحف في المصحف البصري صح إضافة الخلف إليه لأنه خالف بقية المصاحف. مر معنا رواية أن في المصحف البصري فيه خلاف وفي رواية أنه بالحذف. فقال ابن جبارة: لما كان الحذف واقعا في المصحف البصري في الثاني صح إضافة الخلف إليه. فالقصد هنا بالخلف معنى الحذف، معنى أنه خالف باقي المصاحف، خالف باقي المصاحف. ليس معنى الخلف بأنه عنده خلاف، لكنه لما خالف باقي المصاحف بالحذف صار ذلك خلف له، أي أنه خالف باقي المصاحف لأنه خالف بقية المصاحف. وقول الناظم سار مشتهرا، أي سار الخلف واشتهر عن البصري. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شارح في الوسيلة من شراح هذا النظم، قال أبو عبيد في كتابه، وكما قلنا أبو عبيد له كتاب ينقل عن مصحف عثمان مباشرة، مصحف الأول الخاص بعثمان. قال السخاوي في الوسيلة: قال أبو عبيد في كتابه: هي في مصاحف الحجاز والكوفة بالألف قواريرا، ورأيت في مصحف عثمان قواريرا أولى بالألف مثبتة والثانية كانت بالألف فحكت. هذا أبو عبيد يقول طلع على مصحف عثمان الذي كان يقرأ فيه ليقتل وهو يقرأ بين يديه، قال: ورأيت في مصحف عثمان قواريرا الأولى بالألف مثبتة، قواريرا ألف ثابتة، والثانية كانت بالألف فحكت كأنها حكت، بقيت لها آثار كأن أحدا ما كشطها أو حكها، ثانية حك ألفها كشطها، ورأيت أثرها بينا، ألف الثانية هذه قواري الثانية. قال: ورأيت أثرها بينا، يعني أن هناك من حكها أو طمسها ولكن لا زال أثرها باقيا، ورأيت أثرها بينا. هذا ما يتعلق بقوارير. وأما سلاسل فقد درست كأنها المحت، المحت المحت من المصحف. يقول السخاوي: رأيت في المصحف الشامي الذي قدمت ذكره، قدم ذكره أنه طلع عليه ورآه، وقلنا إن المصحف الشامي ظل إلى قريب إلى القرن التاسع، ورآه ابن الجزري رآه في دمشق، والسخاوي دائما ينقل منه. قال: رأيت في المصحف الشامي الذي قد ذكرته قواريرا قواريرا بالألف فيهما. مصحف الشامي قال: رأيت الألف في كلتا اللفظين قواريرا قواريرا وسلاسل بغير ألف. قلنا مقصود هنا سلاسل الألف الثانية، معنى ألف أولى سيأتي كلام عنها، الألف بين اللامين هذه سيأتي كلام عنها، لكن هناك ألف ثانية سلاسل لا هذه كلام فيها، وأما الألف الأولى هذه فلها أبيات خاصة سيأتي الكلام عنها، ألف الواقع بين اللامين سيأتي كلام عنها، لكن الألف الواقع في الطرف كلامنا هنا في ألف الواقع في الطرف. قال ابن جبارة: واعلم أن القراء سبعة اختلفوا في تنوين سلاسلا وقواريرا معا. القراء سبعة منهم من ينون ومنهم من لا ينون، فعلى تنوين سلاسل في الوصل نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام سلاسلا، ومعلوم أن من نون إذا وقف الألف سلاسلا، فعلى تنوين سلاسل في الوصل نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام، فإذا وصلوها قرأوا سلاسلا بالتنوين، والقاعدة النحوية إذا وقفوا سلاسل تنوين يقلب ألفا ووقفوا عليه بالألف لأنها هي القاعدة في الاسم المنصوب المنون. في كل اسم منصوب منون إذا وقفت عليه فإنك تبدل ألف تبدل تنوينه ألفا سلاسل سلاسلا سلاسلا. والباقون على ترك التنوين باقي القراء لا ينوينونه في حال الوصل. ثم هم منقسمون على ثلاثة أقسام في الوقف، منهم من وقف عليه بالألف قولا واحدا وهو أبو عمرو، أبو عمرو لا ينوينها وإذا وقف عليها وقف عليه سلاسل سلاسل وكذا وإذا وقف عليها سلاسل. ومنهم من وقف عليها بدونها قولا واحدا وهم حمزة وقنبل سلاسل لا ينوينها وصلا وإذا وقف وقف سلاسل غير تنوين. ومنهم من روى عنهم وجهان وهو ابن ذكوان وحفص عن عاصم والبزي، فلهم في الوقف إثبات الألف وحذفها سلاسل سلاسلها في الوقف. وأما قوارير الأول فعلى تنوينه في الوصل نافع والكسائي وابن كثير وأبو بكر عن عاصم. قواريرا أول قوارير الموضعين، قواريرا الأول فينوينه في الوصل نافع والكسائي وابن كثير وأبو بكر عن عاصم قواريرا قوارير الأول ويقفون عليه بألف قواريرا، وكل من نون وقف عليه بألف قواريرا. الموضع الأول هذا. والباقون على ترك تنوينه والوقف عليه بالوقف بالألف ما عدا حمزة قوارير، وإذا وقفوا قواريرا ما عدا حمزة فإن وقف عليه بغير ألف قوارير اختلفوا الوقف. فهؤلاء الذين لا يلونونه منهم من وقف عليه وقف عليه بالألف، ومنهم من وقف عليه بترك الألف. وأما الثاني فعلى تنوينه والوقف عليه بألف النافع والكسائي وأبو بكر قواريرا قواريرا. الثاني فينونه نافعا والكسائي وأبو بكر، وإذا وقفوا عليه وقفوا عليه قواريرا قواريرا قواريرا. والباقون على ترك تنوينه والوقف عليه بدون ألف ما عدا هشام قوارير قواريرا قوارير ما عدا هشام فإنه لم ينون ويقف عليه بالألف قواريرا. هذا هكذا القراءات، هذا من حيث القراءات. ولذلك نرى الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه يشير إلى هذا، يقول سلاسل لون إذ رأوا صرفه دنا وبالقصر قف من عن هدى خلفه فلا زكى وقواريرا فنونه إذ دنا رضا صرفه وقصره في فقصه في صلى. وفي الثاني نون إذ رأوا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. طبعا شرح هذه الأبيات كما تقدم مما ذكرنا تفصيلها هنا. تنبيه، سيأتي الكلام على الألف التي بين اللامين في سلا سلا سلا، هذه الألف التي بين بعد اللام الأولى، هذه سيأتي لها باب في البيت 129 و 136. يقول وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على إلى أن قال وعالما وبلاغ والسلاسل والسلاسل، يقصد الألف التي بعد اللام الأولى. كلامنا هنا الألف في اللام الثانية متطرفة، وأما الألف المتوسطة فهذه سيأتي لها في البيت 136 نص عليها، سيأتي كلام على كل ما شاكلها مما وقعت فيه الألف متوسطة بين لامين. قوله تعالى قواريرا من فضة، فائدة قواريرا من فضة، هل سمعتم بقوارير من فضة؟ قوارير القارورة، هل تكون شفافة أم تكون غير شفافة؟ هب أن قارورة من فضة هل تكون شفافة أم لا؟ فالأصل في القوارير أنها تكون شفافة، يرى ما في داخلها من ظاهرها. هكذا كل ما يقابله قارورة لا بد وأن تكون ترى ما في باطنه من ظاهره، لا بد من هكذا. لكن العجب أن تكون من فضة كذلك. قالوا المفسرون هي حقيقة من فضة كما قال الله تعالى، هي حقيقة من فضة ولكنها شفافة كذلك كما ترى في الزجاجة تراها في هذه القوارير، وهذا خاص بما في الجنة لا يرى نظيره في الدنيا، لا يرى نظيره في الدنيا أبدا. قوارير نعم هي من فضة، لكنها يرى ما بداخلها من ظاهرها كما هو الحال في القوارير، ولكن هذه قوارير الجنة لا قوارير الدنيا، من فضة. وعن ابن عباس قال ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. في الدنيا رأيت كذا، جاءت مسميات كذا كذا كذا، لكن قوارير ومن فضة ويرى ما بداخلها من خارجها هذا لا يرى إلا في الجنة، لا يمكن لا يمكن. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى في وأتوا به متشابها، نسمع في الجنة الرمان وفي الجنة أنواع من الفواكه كثيرة، وهذه الفواكه نعم مثلها في الدنيا ولكن ليس هناك شبه إلا في الأسماء، في المسميات فقط، في المسميات، هذا رمان هذا كذا هذا كذا كذا، وأما الطعم وأما اللون وأما فهذا مغاير لذلك. ومعلوم أنه ليس في ليس شيء في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، إلا الاسم فقط، وأما مع ذلك فأسأل الله عز وجل أن يجرينا وإياكم في الجنة. ننتقل للبيت الذي بعد هذا، بيت 125. قال الناظم رحمه الله تعالى ولؤلؤا كلهم في الحج، واختلفوا في فاطر وبثبت النافع النصر، وفي الإمام سواه قيل وذو ألف، وقيل في الحج والإنسان بصر أرى، للكوفي والمدن في فاطر ألف، والحج ليس عن الفراء فيه مرى، وزيد للفصل أو للهمز صورته، والحذف في نون تأمنا وثيق أرى. هذه الأبيات كلها في لفظي لؤلؤ، لفظي لؤلؤ ولؤلؤا كلهم في الحج، واختلفوا في فاطر وبثبت نافع نصر، وفي الإمام سواه قيل ذو ألف، وقيل في الحج والإنسان بصر أرى، للكوفي والمدني في فاطر ألف، والحج ليس عن فراء فيه مرى، وزيد هذا حكم آخر. هذا الكلام هنا كله لبيان رسم لفظي لؤلؤا أو لؤلؤ أو لؤلؤ، سواء كان منصوبا كان مرفوعا أو كان مجرورا. هذه الأبيات تتعرض إلى هذا اللفظ القرآني، سواء منه ما كان منصوبا وسواء منه ما كان مرفوعا لؤلؤ، أو ما كان مخفوضا مجرورا لؤلؤ. قوله ورد حذف لفظ ورد لفظ لؤلؤ في ثلاث سور لؤلؤا في الحج، قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، الموضع الأول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، فاطر قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، في فاطر كذلك، في الحج آية 23 وفي فاطر 33، وفي الإنسان حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤا، فجاء منصوبا في هذه موضع الثلاثة، لؤلؤا منصوب في هذه السورة الثلاثة. قوله ولؤلؤا كلهم في الحج، بيت الأول ولؤلؤا كلهم في الحج، أخبر أن كل المصاحف أو النقلة اتفقت على إثبات الألف في لؤلؤا في الحج لؤلؤا بعد الهمزة بعد الواو تعالي همزة بعدها ألف لؤلؤا في الحج محل اتفاق. وكلهم ولؤلؤا كلهم كل علماء الرسم اتفقوا على إثبات الألف بعد الهمزة في لؤلؤا في موضع الحج لا خلاف في هذا. وهذا معنى قوله ولؤلؤا كلهم كل كتاب المصاحف كل علماء الرسم اتفقوا على إثبات الألف بعد الهمزة في موضع الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. نعم. قال أبو عمرو في المغنى لم تختلف المصاحف في رسم الألف في الحج لم تختلف المصاحف في رسم الألف في موضع الحج وإنما اختلفوا في فاطر. إذا موضع الحج محل اتفاق يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ألف ثابتة. قال أبو عمرو لم تختلف المصاحف الأمهات كلها على أن رسم الألف في الحج ثابتة وإنما اختلفوا في موضع فاطر. ثم قال بسندي عن عاصم الجحدري في الإمام مصحف عثمان في الحج ولؤلؤا بالألف والتي في الملائكة يعني سورة فاطر بغير ألف. هذه رواية أخرى عن أبي عمرو قال لؤلؤا في سورة الحج بالألف وفي فاطر الملائكة سمى سورة الملائكة سمى سورة فاطر سمى سورة الملائكة وفي سورة الفاطر أي بغير ألف لكنه قال في الرواية الأولى بخلف وإنما اختلفوا في فاطر. عنه روايتان الرواية الأولى قال في الحج ثابتة وإنما اختلفوا في فاطر. الرواية الثانية قال في الحج بالإثبات وفي موضع الملائكة بالحذف بالحذف يعني جزما ليس فيه خلاف جزما. رواية أخرى عن أبي عمرو قال ابن جبارة فإن قلت لما قلت إن مراد اتفاقهم على إثبات الألف لما قلت إن مراد اتفاقهم على إثبات الألف لأن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم ولؤلؤا كلهم في الحج لؤلؤا بالإثبات ولا ما هناك نص من الشاطبي يدل على الإثبات ولؤلؤا كلهم هل بالإثبات أم بالحذف هل بالإثبات أم بالحذف. قال لم ينص على حكم وليس ما ذكرته بأولى مما ذكرناه. أنتم ذكرتم أنه بالإثبات لؤلؤا في الحج وفي موضع فاطر هذا فيه خلاف أو قيل بالحذف. ابن جبار يقول لا نسلم أنه لم ينبه على إثبات الألف بل في كلامه ما يدل على إثبات الألف لأن الناظم رحمه الله تعالى اجتزأ بالنطق عن التقييد لأنه نطق به منورا منصوبا لؤلؤا هذا دليل. قال لأن الناظم رحمه الله تعالى اجتزأ اكتفى بذكره منورا منصوبا والنطق هنا يكفي فكونه اكتفى بذكره منونا منصوبا دل على أنه بالألف لأنه نطق به منصوبا منونا والمنصوب المنون يرسم بالألف المنصوب المنون يرسم بالألف هذا دليل على أنه قصد به الألف. قال واختلف القراء السبعة في نصبه وتنوينه فعلى قراءته بنصبه مع تنوينه هنا وفي فاطر في موضعين عاصم ونافع عاصم ونافع على تنوين موضع الحج وموضع فاطر ولؤلؤا والباقون على الخفض والتنوين ولؤلؤ والباقون على خفضه وتنوينه تنوين متفق عليه لكن يبقى من حيث النصب فإن نافعا وعاصم اتفقا على نصبها وما دام متوقع نصبها فإن تكون بالألف لؤلؤا يقف عليها بالألف لا بد فيها من ألف. من قرأ بالنصب لا بد فيها من ألف. أما من قرأ بخفضها بتنوينها فلا يرد عليه الألف. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وما فاطرا نصب لؤلؤا نظم إلفة. وما فاطرا أي في الحج الكلام في سورة الحج في الشاطبية: وما فاطرا نصب لؤلؤا نظم إلفة. نظم إلفة عاصم ونافع مرمز لهم بالنون وبالهمزة. فذكر الموضعين موضع الحج وموضع فاطر وأنهما فيهما الخلاف في القراء. القراء منهم من قرأهما بالنصب ومنهم من قرأ بترك النصب أي بخفض بمع التنوين. ثم قال: وقوله واختلفوا في البيت. قال: ولؤلؤا كلهم في الحج واختلفوا في فاطر. واختلفوا في فاطر أخبر أنهم اختلفوا أي الناقد وأي الرسمين أو كتاب المصاحف، سواء كان الناقدون أو كتاب المصاحف، في لؤلؤا في سورة فاطر. فاطر بعد أن قدم الإجماع على موضع الحج عرج على موضع فاطر الذي فيه الخلاف. قوله واختلفوا في فاطر أخبر أنهم اختلفوا في أي كتاب المصاحف أو الناقلون في لؤلؤ في فاطر. فبعضهم نقل رسمه بألف وبعضهم نقل رسمه بحذف الألف كما تقدم في كلام أبي عمرو. فموضع فاطر هذا بعضهم رسم فيه الألف ولؤلؤ، مع أن بعض القراء يقرأه بالنصب كما قلنا نافع ومعاصم، وبعضهم ترك الألف فيه، وكما تقدم ذكر أبي عمرو في أن هذا الموضع منهم من ذكر به خلاف ومنهم من ذكر بالحذف من غير خلاف. إذن هذا معنى قوله واختلفوا في فاطر. اختلف علماء الرسم أو كتاب المصاحف في موضع فاطر، فمنهم من أثبت ألف فيها ولؤلؤا ولؤلؤين حتى لو كان يقرأ بخفض يثبتها حتى مع الخفض. أما مع النصب لا إشكال، مع النصب فلا إشكال، لا بد من ذلك. لكن الكلام هنا حتى من كان يقرأ ولؤلؤين قال يثبتها كذلك. وبعضهم حذفها لأنه لا داعي لها إذا كانت غير منونة منصوبة. ثم قال: وبثبت نافع النصر. وبثبت أخبر أن نافع النصر إثبات الألف في سورة فاطر. نافع رحمه الله تعالى أثبت ورجح ومال إلى إثبات الألف في موضع فاطر. نصر ورجح وآزر إثبات الألف في موضع فاطر. فإذا نافع كما قلنا بما أنه كان يقرأ في موضع فاطر بالنصب، فنافع يقرأ موضعين موضع الحج وموضع فاطر بالنصب نظم إلفة. فنافع ما دام أنه ينصبها إذن لا بد وأي آزر وأيد الألف فيها، لا بد كل من نصبها لا بد وأن يؤيد الألف فيها ولؤلؤا. ثم قال: قوله وبثبت النافع النصر أخبر النافع رحمه الله نصر بإثبات الألف في فاطر أي رجح رسمه بالألف. قال أبو عمرو: وبسنده إلى قالون عن نافع أن الحرف الذي في فاطر ولؤلؤا بألف مكتوبة. فأبو عمرو روى بسنده عن قالون عن نافع أن حرف فاطر هذا ألفه ثابتة في المصاحف، ولؤلؤها سواء كانت في مصاحف من يقرأ بالخفض أو من يقرأ بالنصب ألف ثابتة. فألف ثابتة في كل المصاحف كما قال نافع. قال ابن جبارة: قلت فنافع رحمه الله تعالى لم يعين مصحفا، والظاهر أنه إنما يريد مصحف المدينة. لأنه الذي ينقل عنه ويكون في غيره مسكوتا عن رسمه. هذا السند الذي رواه أبو عمرو. قال أبو عمرو بسنده لا قالون عن نافع أن حرف الذي في فاطر ولؤلؤا بألف مكتوبة. فقال ابن جبارة فنافع رحمه الله تعالى إنما ينقل عن مصحف المدينة العام. قلنا هناك مصحفان, مصحف عثمان الذي ينقل عنه أبو عبيد ومصحف المدينة العام والذي ينقل عنه الناس جميعا, فنافع إنما ينقل عن مصحف المدينة العام. وقد يكون غيره أي مصحف عثمان فيه بترك هذه الألف. قلت فنافع رحمه الله لم يعين مصحفا, لم يعين, والظاهر أنه إنما يريد مصحف المدينة لأنه هو الذي ينقل منه كل رواية نافع كلها تأتي عن طريق مصحف المدينة العام, ويكون في غيره مسكوتا عن رسمه. يكون في غيره مصحف المدينة العام هذا مسكوتا عن رسمه, ففيه خلاف. نعم. ثم قال وقد تقدم معنا في البيت 43 لو عدتم إليه, فبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثر. هناك خلاف بين نافع وبين أبي عبيد بيت 43, أن هناك خلاف بين نافع وبين أبي عبيد كما تقدم. فكما تقدم معنا نافع ينقل عن مصحف المدينة العام, وأبو عبيد ينقل من المصحف الذي رآه حسب ما كشف له به بعض الأمراء وراء دم عثمان رضي الله عنه عليه. إذن ثم قال بين قلت كان ينبغي للناظم, هذه التساؤلات كما قلت لا نجدها إلا عند ابن جبارة, ولهذا كما قلت من من من أحسن الشراح هذا الشرح. قال فإن قلت كان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك لأن قوله وبثبت نافع النصر ما يعلم هل نصر إثبات الألف في جميع المصاحف أو في بعضها. نصر هل نافع النصر إثبات الألف في موضع فاطر في كل المصاحف أو في بعضها؟ فيقول كان على الشاطبي رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك, يعني ينص على بعضها. ثم قال قلت كان ينبغي للناظم الشاطبي رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك لأن قوله وبثبت النافع النصر ما يعلم هل نصر إثبات الألف في جميع المصاحف أو في بعضها, وإذا كان في بعضها فما المراد بذلك البعض, هل هو المدني أو غيره؟ قلت يجيب قلت إنما أطلق الناظم رحمه الله ذلك لأنه مطلق في المقنع فقد أطلقه. قلت العذر للشاطبي رحمه الله تعالى أن صاحب المقنع قد أطلقه, وقلنا الشاطبي ينظم المقنع, فقلت العذر له للشاطبي أنه نظم ما في المقنع مما كان مطلقا فأطلقه كذلك ولم يقيده, لأنه لو قيده لكان من زيادات العقيلة على أصلها, لكنه لم يفعل, فهو اتبع ما رآه في كتاب المقنع مطلقا فنظمه مطلقا, وليس عليه أن يقيده بنسخة ما أو بمصحف ما, لا, نظم كما هو في المقنع. ثم قال وقوله وفي الإمام سواه قيل ذو ألف, وفي الإمام سواه قيل ذو ألف, الضمير في سواه يعود إلى لؤلؤا الذي في فاطر, الضمير في سواه يعود إلى لؤلؤا الذي في فاطر. أخبر أنه قد قيل أن غير حرف فاطر رسم بالألف في الإمام, والذي في فاطر الرسم بحذفها. وفي الإمام سواه قيل ذو ألف. وفي الإمام قيل, وفي الإمام سواه سوى فاطر قيل ذو ألف, كما قلنا الضمير في سواه يعود إلى اللؤلؤ الذي في فاطر. أخبر أنه قد قيل أن غير حرف فاطر رسم في بألف في الإمام, غير فاطر رسم بالألف في الإمام. إذن غير فاطر عندنا موضع الحج, وعندنا موضع هناك في سورة الإنسان, وعندنا موضع في سورة الرحمن وغيرها في مواضع كثيرة تأتي معنا, سواء كان ملونا منصوبا أو غير ملون منصوب. قال وغيره, والذي في فاطر رسم بحذفها. هذه رواية عجيبة هذه, وهذه رواية عاصمة الجحدري. قال كل شيء في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه من لؤلؤ فيه الألف إلا الذي في الملائكة, يعني فاطر, سواء كان ملون منصوب أو غير ملون, هذه لفظ عام. هذا قال كل شيء في الإمام مصحف عثمان من لفظ لؤلؤ, سواء كان ملون منصوبا أو غير ملون, فيه الألف إلا الذي في الملائكة, يعني فاطر. وهذه إحدى الروايتين عن أبي عمرو, رواية أخرى عن أبي عمرو, هذه رواية أخرى عن أبي عمرو. فإن الألف ثابتة في كل لفظ لؤلؤ إلا موضع الملائكة, إلا موضع فاطر. وقد نقلها كما قال عن عاصم الجحدري وهو أحد القراء. قال أبو عمرو في المقنع, وقال عاصم الجحدري كل شيء في الإمام في مصحف عثمان رضي الله عنه فيه ألف إلا الذي فاطر, كما قلنا هي الرواية هذه. قال ابن جبارة يريد من لؤلؤ لأنه تقدم في المقنع الكلام عليه, كل موضع من لفظ لؤلؤ فيه ألف ثابتة إلا موضع فاطر, سواء كان ملونا منصوبا أو غير ملون منصوب. فإن قلت ما المراد بالإمام, أبو عمرو هنا نقل عاصم الجحدري حينما قال في الإمام, قال ابن جبارة ما المراد بالإمام, هل هو مصحف عثمان أو غيره؟ فعاصم الجحدري حينما نقل عن وقال لفظ الإمام هذا, فابن جبارة وقف هنا وقفة, قال ما المراد بالإمام, هل هو مصحف عثمان الذي لا ينقل منه إلا أبو عبيد, أو يقصد بالإمام مصاحب أخرى؟ قلت الظاهر أنه غير مراد, لأن مصحف عثمان رضي الله عنهما هو الذي ينقل عنه أبو عبيد فقط. قال المراد بالإمام هنا غير مصحف عثمان, لأن مصحف عثمان لم يطلع عليه إلا أبو عبيد فهو الذي ينقل عنه. قلت ظاهر أنه غير مراد, لأن مصحف عثمان هو الذي ينقل عنه أبو عبيد فقط, هو الذي انفرد به كما تقدم. فيكون مراده هنا بالإمام أحد الأئمة المصاحف, أحد الأئمة المصاحف. فيكون عاصم الجحدري قوله هذا وعزوه إلى الإمام يقصد به أحد مصاحف الأمهات, لأن كل ما نقل من مصحف الأمهات إنما هو من الأمهات كذلك. فإذا كما قال القصد بكونه هنا المصحف هنا الإمام, أي أحد الأمهات, وليس مراد به هو مصحف عثمان خاصة. فيكون مراده هنا بالإمام أحد الأئمة أي المصاحف, لأن الإمام تقدم أن أبو عبيد نقل عنه عن عاصم أيضا أن ألف ثابت في لؤلؤ في الحج, فحذفه منه في فاطر كما تقدم عن أبو عبيد أن لؤلؤ ثابتة في موضع الحج, ومحذوفة في موضع فاضل كما تقدم. فإن قلت يجوز أن يكون هو الإمام، ابن جبر يقول يجوز أن يكون نقل الجحدري هذا عنا به الإمام هنا أي مصحف عثمان. فإن قلت يجوز أن يكون هو الإمام لأنه ليس بين الروايتين تناقض، ويكون عاصم قد نقل عن أبي عبيد أن المؤلف أن الألف ثابتة بالحج في لؤلؤ محذوفة في فاطر، ورواية أخرى عن أبي عبيد كذلك ثابتة في غير فاطر، ثابتة في غير فاطر، فشمل الحج وغيرها. إذا هناك روايتان عن عاصم. قال ابن جبار يجوز أن يكون ما نقل عن عاصم الجحدري هذا ونسبه إلى الإمام يقصد به فعلا ما ذكره أبو عبيد، لأن الرواية الأولى تقول وعزاها إلى أبي عبيد أن ألف ثابتة في الحج محذوفة في فاطر، ثابتة في الحج محذوفة في فاطر عن أبي عبيد، أبو عبيد رآها في مصحف الإمام. الرواية الثانية عن عاصم الجحدري عن أبي عبيد ثابتة في غير فاطر، فشمل الحج وغيرها، فتكون الحج فيها ثابتة وفي غيرها ثابتة، ولكن فاطر فيها محذوفة. فهناك روايتان عن أبي عبيد نقلهما عاصم الجحدري ونسبهما. إذن لا مانع من أن يكون المراد بالمصحف الإمامي هو مصحف عثمان، وأبو عبيد نقل منه هاتين الروايتين، وعاصم الجحدري روى هاتين الروايتين عن أبي عبيد، وليس هناك تعارض، ما هناك تعارض. ويكون عن أبي عبيد روايتان، تمام، ويكون عن أبي عبيد روايتين. الرواية الأولى أن الألف في موضع الحج ثابتة ومحذوفة في موضع فاطر، الرواية الثانية محذوفة في فاطر ثابتة في غير فاطر يعني في الحج وفي غيرها. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وكذلك رأيت في بعض المصاحف المدنية العتيقة في الواقعة بألف في الواقعة، مع أنه مكسور، موضوع الواقعة مكسور، ليس ملونا منصوبا. قوله وقيل في الحج والإنسان بصر أرى، هذا يعني قول السخاوي هذا في موضع الواقعة ولؤلؤهن، لأن لا أحد يقرأه بالنصب، كل يقرأون بخفض لؤلؤهن. قال ورأيته بألف، سيأتي كلام عليه. قال ورأيته بالألف. قوله وقيل في الحج والإنسان بصر أرى، وقوله وقيل في الحج والإنسان، هذه رواية أخرى رواها أبو عمرو الداني عن محمد بن عيسى قال كل شيء في القرآن من ذكر لؤلؤ، فإنما كتب لؤلؤا ليس فيه ألف في مصاحف البصريين إلا في مكانين، ليس في القرآن غيرهما، في الحج والإنسان حسبتهم لؤلؤا. وقيل في الحج والإنسان بصر، ترك موضع فاطر، وقيل في الحج والإنسان، فكما قلنا هذه رواية أخرى رواها أبو عمر بسنده عن محمد بن عيسى قال كل شيء في القرآن من ذكر لؤلؤ، فإنما كتب لؤلؤا ليس فيه ألف في مصاحف البصريين إلا في مكانين، ليس في القرآن غيرهما، في الحج ولؤلؤا، وفي الإنسان حسبتهم لؤلؤا، ما عدا ذلك فإن ألف فيه محذوفة، لا في الطور ولا في فاطر ولا في الرحمن ولا في غيره، ما هناك ألف، ألفة ثابتة في هذين الموضعين محذوفة في غيرهما. يقول ابن جبارة فتكون حرف الحج وهل أتى على الإنسان الألف فيهما ثابتة في الإمام وفي البصري، فالألف في موضع الحج محل اتفاق، وفي هل أتى على الإنسان أيضا قال ثابتة في الإمام وعند البصري كذلك. قوله للكوفي والمدني في فاطر ألف، نمشي كلمة كلمة مع النظم، نمشي كلمة مع كلمة مع هذا النظم. قوله للكوفي والمدني في فاطر ألف، أخبر أن المصحف الكوفي والمدني في فاطر لؤلؤا ألف، فتكون في غيرهما محذوفة. أخبر أن المصحف الكوفي في فاطر ولؤلؤا ألف تكون في غيرهما محذوفة في من حرف فاطر. الكوفي والمدني في فاطر ألف، أخبر أن في المصحف الكوفي والمدني في فاطر لؤلؤا ألف تكون في غيرهما محذوفة، في غير مصحف المدني والكوفي. في فاطر هذه، في هذين المصحفين ألف ثابتة، وفي غيرهما على هذا تكون محذوفة، فتكون في غيرها محذوفة من حرف فاطر، تكون في غير هذين المصحفين محذوفة، لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما سواه، عن قاعدة. لأن تخصيص الشيء بالذكر، تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما سواه. فكون يقول للكوفي ومدني في فاطر ألف، إذن في غير هذين المصحفين ألف محذوفة في لفظ فاطر، أخذا من نقض من عكس هذا الكلام. قال إذن فتكون في غير محذوفة، قال القاعدة لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما سواه. قلت الشيء فيه كذا ثابت، فإذا يكون في غيره، سكت عنه فيكون في غيره محذوف. ثم قال رحمه الله تعالى: فمعنى في الرحمن في موضع الرحمن اللؤلؤ والمرجان، ذكر اللؤلؤ الواقعة كامثال اللؤلؤ المكنون، بعض المصاحف يرى أنها كلها فيها ألفات، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أو يخرج بطلع أخرى كامثال اللؤلؤ المكنون. قال بعض المصاحف تكون فيها ألفات، وسنرى معرض عمدان. وفي الطور كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ، بعض المصاحف قال فيها ألفات كأنهم لؤلؤ، معنى مقروء للكل متفقون عليها، كأنهم لؤلؤ مكنون. قال بعض المصاحف في هذه الثلاثة، في الرحمن وفي الطور وفي الواقعة، بعض المصاحف رسم فيها ألفات. ثم قال قوله للكوفي والمدني في فاطر ألف، قال أو ثابتة في غير الكوفي والمدني، الألف في غير فاطر، أو ثابتة في غير الكوفي والمدني في غير فاطر، في غير فاطر تكون الألف فيه ثابتة، لأنه لم ينقل عنهما شيء، ولا يلزم من ثبوته في مصحف حذفها من غيره، ولا يلزم من ثبوتها في مصحف حذفها من غيره. صحيح، كونك تقول إنها ثابتة في هذا لا يلزم أنها محذوفة في غيره. نعم، ولا يلزم من ثبوتها في مصحفهما أن تكون محذوفة في غيرهما، إلا أن ينقل شيء ينص على ذلك إلا بالنقل. ثم قال فإن قلت قد أخبر أولا أن المصاحف اختلفت في إثبات الألف وحذفها في لؤلؤ في فاطر، تقدم هذا ذكر ما ذكره أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى، فما باله أعاد ذكر حرف فاطر، ذكر أولا أنه فيه خلاف، فلماذا أعاد ذكره مرة أخرى؟ قلت ما بين أولا إلا مجرد الخلف، أول كان الخلف، ما بين أولا إلا مجرد الخلاف، ثم هنا بين موضع إثباتها فأخبر أنها ثابتة في المصحف الكوفي والمدني فتكون محذوفة غيرهما. أول كان بين الخلاف، محذوفة غير محذوفة، أما هنا بين موضع إثباتها فأخبر أنها ثابتة في المصحف الكوفي والمدني فتكون في غيرهما محذوفة فتكون في غيرهما محذوفة. نعود إلى هذه النقطة الأخيرة هذه في موضع فاطر هذا، فهو ذكر أول قال واختلافوا في فاطر في أول البيت الأبيات، ثم عاد هنا وقال الكوفي والمدني في فاطر ألف، فبين أولا الخلاف حاصل في فاطر، ثم بين هنا أن للكوفي والمدني إثبات الألف، فهو يقول لماذا أعادها هنا مرة قال لينبه على أن الكوفي والمدني أثبتاها، والكلام الأول كان فيه خلاف، وهنا أعاد هذا، إنما أعادها ليبين أنهما لم يختلفا في إثباتها. ثم قال رحمه الله تعالى قوله والحج ليس عن الفراء فيه مرى في درس القادم إن شاء الله، وسنبين مذاهب المشارقة والمغاربة في رسم هذا اللفظ، لأن فيه خلاف بين المشارقة والمغاربة في بعض الألفاظ في مصحف ورش غير مصحف حفص في بعض الكلمات، سنبينه إن شاء الله في درس القادم إن شاء الله. هذا وأسأل الله جل وعلا نجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، الله وخاصته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.